وآله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة في الله، نواصل في كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ونحن اليوم مع باب قول الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، وما يتعلق بها من آيات وأحاديث. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من صحيحه: باب قول الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، وقوله سبحانه: وإن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وقوله سبحانه: أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا، وقوله سبحانه: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقوله سبحانه: إليه يرد علم الساعة. قال رحمه الله تعالى: قال يحيى هو ابن زياد الفراء النحوي: الظاهر على كل شيء علما، والباطن على كل شيء علما. نعم، هذه الآيات التي ترجم بها الإمام البخاري لما يتعلق بعلم الغيب وكونه علما قد استأثر الله به ولم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا ما أوحى الله به إلى أنبيائه، وصدر بالآية العظيمة من سورة الجن: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، وبعدها قال: إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. من صفاته تبارك وتعالى أنه عالم الغيب، ومن أسمائه العظيمة العليم التي وردت في آيات كثيرة من القرآن الكريم، كما قال تعالى: وهو العليم الحكيم، وهو السميع العليم، وهو العليم الخبير، إنه هو العليم الخبير، وفوق كل ذي علم عليم. والآيات المتعلقة بعلمه وسعة علمه التي لا تقف عند حد أشهر من أن تحصر، ولا يمكن حصرها في هذا المقام. فالله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، ولا يحيطون به علما، ولا يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء. ولا يحيطون بشيء من علمه، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكبر إلا هو معهم، ثم ينبئهم بما عملوا، والله بكل، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، وسوف ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، والله بكل شيء، إن الله بكل شيء عليم. فعلم الله عز وجل لا حصر له ولا ابتداء له ولا انتهاء له، لا يحيط به أحد من خلقه ولا يدرك كنهه الواصفون. فالله عز وجل علم الأشياء قبل كونها ثم قدرها ثم كتبها ثم يشاؤها ثم يخلقها وفق مشيئته سبحانه وتعالى. مما تقدم من هذه الآيات يتضح أن الله تبارك وتعالى لا يحيط أحد بشيء من علمه، ومن ادعى علم الغيب المطلق فهو مفتري كما سيأتي تفصيله بإذن الله تبارك وتعالى. والغيب غيبان، غيب مطلق وغيب نسبي. فعلم الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا يعلمه مخلوق بأي حال من الأحوال. ولذلك وصف نفسه بأنه عالم الغيب وأنه لا يظهر على غيبه أحدا من خلقه إلا من ارتضى من رسول، أي عن طريق الوحي. ومن أبرز صفات المؤمنين الإيمان بالغيب. يقول الله سبحانه وتعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والله تبارك وتعالى هو الذي يعلم الغيب المطلق. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وحده لا شريك له، هو الذي استأثر بذلك، لا يعلمه أحد سواه. لا يعلم الغيب المطلق أحد سواه. والغيب النسبي هو المقصود بمثل قول الله عز وجل: إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، يعني يطلعه على غيب محدود بطريق الوحي. لماذا؟ ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، أي يطلعهم على الوحي ليبلغوا رسالة الله عز وجل كما أمرهم سبحانه وتعالى، وليعلموا أنه عالم بكل شيء وأنه محصن حتى لأنفاسهم وأحصى كل شيء عددا، وأنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ومن ذلك من الغيب النسبي قول الله عز وجل: فوجد فيها عبدا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وبمثل قول الله عز وجل: قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. كل هذه من العلوم المحدودة النسبية التي أطلع الله عليها أنبياءه ورسله، وليست محل قياس، أي لا يجوز بحال من الأحوال أن يستعمل القياس هنا، وإنما يقتصر على ما دل عليه ماذا؟ الوحي، مثل ما أطلع الله عيسى عليه من كونه يخبر بني إسرائيل بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم ونحو ذلك. فهذه كلها من العلوم النسبية التي أطلع الله عليها من اصطفاه من عباده، فهو سبحانه وتعالى يطلعهم لبيان عظم قدرته ومدى علمه الذي لا يحد بحد وليس له مدى ولا ينتهي أبدا البتة، بلا ابتداء وبلا انتهاء. ولذلك نقول لمن يقيسون على علم الرسل وما أطلع الله عليه رسله ويزعمون أن درويشهم وطواغيتهم من بعض مشايخ الطرق والغلاة أنهم يعلمون الغيب، فهذا باطل، ومن ادعى ذلك فهو كافر، لأن من رؤوس الطواغيت الخمسة من يدعي ماذا؟ علم الغيب. من يدعي علم الغيب طاغوت من الطواغيت، ومنهم الكهان والرمالين والخطاطين وأهل الطرق وأهل الضرب بالحصى وأهل الخط في الفنجان أو الإناء أو نحو ذلك من الضاربين بالحصى ومن الرمالين ومن المنجمين ومن أدعياء علم الغيب، كل هؤلاء طواغيت لا يجوز تصديقهم البتة، ومن صدقهم فقد كفر بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله قال: إلا من ارتضى من إيش؟ من رسول، ما قال من سائر الخلق. ثم من ارتضى من رسول أطلعه على أمر نسبي قليل لا يعد شيئا بالنسبة لعلم من؟ لعلم الله سبحانه وتعالى. ولذلك كفر من قال: ومن علومك علم اللوح والقلم، هذا كفر بالله عز وجل. كان الأولى أن يقول: وإن ما بعثك الله به هو من علم اللوح والإيش والقلم، وليس العكس. أما أن يجعل علم اللوح والقلم مستمدا من علم النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الشرك والكفر، وهذا لم يدعه حتى فرعون. فرعون ما قال إنه يعلم كل شيء، صحيح قال أنا ربكم الأعلى، وهو يعرف أنه يكذب، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقال ما علمت لكم من إله غيري، لكن ما ادعى أنه يعلم الغيب، بل قال مما يدل على اعترافه أنه لا يعلم شيئا، قال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب فأطلع على إلهي موسى وإني لأظنه كاذبا. يعني يقول: أنا ما أعرف حتى نتبين هل هو صادق أم لا، ابني لي صرحا، ابني لي سلما. فهذا يدل على اعترافه أنه لا يعلم الغيب، ومع هذا يأتينا من فراعنة هذه الأمة من يدعي أنه يعلم ماذا؟ من يدعي أنه يعلم الغيب. والله فرعون أفقه منه، فرعون قال: ابني لي صرحا، ما قال إنه يعلم الغيب من فوق سبع سماوات، لا، قال: ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. أما هؤلاء يقولون: حدثني قلبي عن ربي، يقول طواغيتهم يقولون ماذا؟ حدثني قلبي عن ربي. ويقول طواغيتهم الآخرون أخذتم علمكم ميتا عن ميت، يعني عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا عندهم علم غير صحيح، وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت، تعالى الله عما يقول الطواغيت علوا كبيرا. والله وتالله وبالله من اعتقد ذلك فهو ليس بمسلم، أقول ليس بمسلم، من يعتقد أن شيخ طريقته يعلم الغيب ليس بمسلم، ومن يعتقد أن البشر يعلمون الغيب المطلق ليس بمسلم، ومن يعتقد أن النبي يعلم الغيب فليس بمسلم المطلق، ليس بمسلم. فإن هذه الأمور لا يعلمها إلا رب العالمين، ومن زعم أن أحدا يعلمها من دون الله فهو كذاب أشر، وهو أجهل من حمار أهله. فلنحذر من هذه المعتقدات الفاسدة. إذا كان موسى عليه السلام يجهل ما عند الخضر عليه السلام، وهما كلاهما ماذا؟ نبي. الصحيح أن الخضر ماذا؟ نبي. نبي، هذا هو أرجح الأقوال، الخضر نبي عليه السلام. موسى عليه السلام وهو كليم الله ومن أولي العزم من الرسل، من الرسل، يجهل ما علم الله من؟ الخضر. الخضر، سبحان الله. موسى يجهل ذلك، يأتينا طاغوت بعد آلاف السنين ويقول هو عنده علم الخضر وهو يتعلم من الخضر، ويزعمون أن الخضر يأتيهم ويكلمهم ويعطي لهم العلم اللدني بدعوى الاستدلال بقول الله تعالى وعلمناه من لدنا علما. من الذي قال وعلمناه من لدنا؟ الله وحده، الله الذي علمه. فهل يصدق درويش يبول على عقبيه ويريل على نفسه نصدقه أنه يعلم الغيب وأنه يعلم ما كان وما يكون؟ لا، يجب علينا أن نتقي الله في علم الغيب، وألا نصدق هؤلاء الطواغيت الذين يزعمون أنهم يعلمون الغيب من دون الله سبحانه وتعالى. إذن لا يعلم الغيب المطلق إلا الله. هناك طائفة في بعض البلاد الإسلامية يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب المطلق، وهذا سيأتي تفصيله في الحديث الثاني مما أورده المصنف رحمه الله تعالى تحت هذا الباب، حديث مسروق عن عائشة رضي الله عنها. ولكن المهم أن نعلم أن من ادعى علم الغيب من هؤلاء الطواغيت فإنه كذاب، وإن من يصدقه كافر، من يصدقه كافر، من يصدقه ليس بمسلم. إخوان، هذه الأشياء التي نتحدث عنها ألم يدعها بعض المنتسبين إلى الإسلام؟ ها؟ موجود هذا أم لا؟ موجود. فمن يدعي ذلك فاكفروا به ولا تصدقوه ولا تأكلوا ذبيحته ولا تآكلوه ولا تشاربوه، لأنه طاغوت من الطواغيت، هؤلاء الذين يدعون أنهم يتصرفون في الكون. فكيف إذا قال قائلهم إن شيخ طريقته ينصب متنه على متن، ينصب خيمته على متن جهنم ليخرج أتباعه من ماذا؟ من النار. ما شاء الله، الرسول ما استطاع أن يخرج عمه من النار، وهو صفوة الخلق وأفضل بني آدم، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، فكيف نصدق طاغوتا يدعي ذلك؟ وبعض الناس قد لا يدعون هذا لكن ينسب إليهم أتباعهم ذلك، مثل الإمام الشيخ عبد القادر الجيلاني يرحمه الله، هذا بريء من كل ما ينسب إليه، يعني ما ينسب إليه بعض الأتباع للشيخ عبد القادر رحمه الله أنه يدعي لنفسه أنه يعلم الغيب وأنه يخرج أتباعه من متن جهنم عبر خيمته، هذا لم يقله الشيخ عبد القادر. ومن مؤلفاته الغنية، وهي جيدة عليها بعض الملاحظات اليسيرة، لكن هي في التوحيد، ولم يدعي رحمه الله شيئا مما ينسبه إليه من أتباعه، بل هم قد افتروا عليه، ويوم القيامة سيتبرأ منهم كما يتبرأ عيسى عليه السلام ممن؟ من النصارى. فاحذروا من ذلك، من هذه المعتقدات. من يدعي، إذن يا إخوان، يعني مسألة دعوة علم الغيب، ومن يدعي علم الغيب لبعض الطواغيت المعاصرين وغير المعاصرين فقد أعظم على الله الفرية. الآية الثانية اقرأها. وقوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هذه الآية عظيمة، فيها مفاتيح الغيب الخمسة التي سيأتي الحديث ببيانها، وهي هذه المفاتيح الخمسة، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في ماذا؟ إلا في كتاب مبين. إلا في كتاب مبين. فهذه مفاتيح الغيب، ويمكن أن نأخذها واحدة واحدة. إن الله عنده علم الساعة، قال الله عز وجل: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وقال تبارك وتعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها. قل إنما علمها عند الله. ها؟ قل إنما علمها عند قل إنما علمها عند ربي عند الله ولكن أكثر قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن هذه الأمور يوم القيامة لا يعلمها إلا رب العالمين. جاء رجل صلى الله عليه وسلم قال: أخبرني عن الساعة. قال: ماذا أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. وفي حديث جبريل عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن ترد الأمة ربتها، وأن تجد الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، إلى غير ذلك من النصوص التي تبين أنها لا تأتي إلا بغتة. فهي من علوم من مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا رب العالمين. ولذلك نقول لأتباع هرمجدون: سمعتم بهرمجدون؟ ها؟ ومروجيه ومصدق كتاب يهودي طبل له البعض، وألف رجل في إحدى البلاد الإسلامية، بل إنهم كانوا يزعمون أن يعني زمان أن القيامة ستقوم سنة 1412 هجرية، ثم ذكروا بعض إرهاصات وبعض علامات على حد زعمهم، ثم الآن يعني أرخوا تاريخا آخر. وعلى كل حال نحن لا يعني نعبأ بما أخبار اليهود، ولكن نقول من يصدق ومن يتكهن بأنه إذا وقع كذا وكذا وقعت الساعة أو قامت الساعة، وهو يدعي علم الغيب ويدعي أنه من زعماء الصحوة، فهذه من إحدى الكبر. فعلينا أن ننتبه لهذه الخرافات والخزعبلات، وألا يعني نقحم أنفسنا في الخوض فيها، فإنها أمور لا يعلمها إلا رب العالمين. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. علم المطر متى ينزل وأين ينزل والمقدار الذي ينزل لا يعلمه إلا رب العالمين. ومن ادعى أنه يعلم ذلك فقد أعظم على الله الفرية، أو أنه يعلم وقت الغيث فهو كذاب أشر ومن أدعياء علم الغيب. طيب لو جاءنا سؤال ماذا تقولون في التنبؤات والتوقعات التي يتحدث عنها الفلكيون وأهل الطقس، هل تتعارض مع هذا المعتقد؟ الجواب أنها لا تتعارض، لا تتعارض، بل هذه استدلالات ببعض العلامات التي يتوقع فيها حصول أو نزول بعض الأمطار، ومع هذا قد تتحقق وقد ماذا؟ وقد تتخلف، وكثيرا ما تتخلف، كثيرا ما تتخلف. وليس مقصود أهلها أنهم يدعون علم الغيب ولا يعتبروا من المغيبات، بل إنهم عندهم علامات من أحوال الطبائع الأربع التي خلقها الله عز وجل، وهي ماذا؟ الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. فبناء على بعض هذه الأحوال قد يتوقعون حصول شيء وقد لا يحصل. ولذلك عندنا دائما ولله الحمد في بلادنا يعلقون ذلك بماذا؟ بمشيئة الله. أما في بعض البلاد قالوا يقع كذا وكذا وقد لا يذكرون مشيئة الله سبحانه وتعالى. أما عندنا وفي بلادنا وفي أخبارنا دائما يعلقون ذلك بماذا؟ بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ويقولون والله أعلم. فإذا هذا ليس من ادعاء علم الغيب، وإنما هي أشياء تتوقع عند ظهور بعض العلامات، وليست من دعاوى علم الغيب. ومع هذا فإنها قد تتخلف وقد لا تصدق، وقد يأتي ما يصرفها، وقد يهيئ الله رياحا تصرفها أو أجواء أخرى يغير الله بها الأمور من حال إلى حال. فلذلك يعني لا، هذه الأشياء لا يعترض عليها، هذه الأشياء لا يعترض عليها، بل إنها من الأمور التي هي من العلوم النافعة التي يعني يتوقع بها بعض الأشياء، ولكنها ليست من ماذا؟ ليست من علم الغيب. ثم إنهم يتوصلون لهذه العلوم الظنية بوسائل، أما علم الله فهو يعلم تنزيل الغيث من فوق سبع سماوات سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم ذلك ولا يعلمه أحد سواه. فإذا يعني علينا أن نحذر من مثل هذه الخزعبلات. قال ويعلم ما في الأرحام، أي من كونه ذكرا أو أنثى أو أسمر أو أبيض أو واحد شكله كذا وكذا، وهل سيبقى أم يموت، هذه كلها أمور لا يعلمها إلا الله سبحانه، وهل هو شقي أم سعيد، هذه كلها أمور لا يطلع عليها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ثم إنه هناك بعض علامات أو بعض علامات قد يتوقع بها بعض العلوم أو بعض الأشياء عن حال من الجنين، وقد يعني يتوقعون أنه ذكر وقد يتوقعون أنه أنثى ببعض العلامات المباشرة أو بواسطة التصوير الإشعاعي التلفزيوني. ومع هذا قد يتخلف، قد يخفي الله عنهم بعض علامات الذكورة والأنوثة فيعتمدون فقط على التقييم بواسطة ماء المشيمة فيتوقعون توقعات قد تتخلف، قد إيش تتخلف. والفرق بينها وبين علم الله أنه لا مقارنة هنا، فهؤلاء قد يتوقعون هذه الأشياء بماذا؟ بوسائل محسوسة يرونه بأعينهم بواسطة تلك الوسائل، أو يرون بعض العلامات التي يغلب على الظن بها أن هذا ذكر أو أنثى أو نحو ذلك. أما علم الله عز وجل فهو يعلمه من فوق سبع سماوات بدون واسطة وبدون أشعة إكس وبدون تلفزيون وبدون شيء، يخترق كل الحجب سبحان، فيخترقون يعني كل الحجب. يعني علم الله يخترق كل الحجب في هذه الظلمات الثلاث، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، كذلك ما دونها. فلذلك انتبهوا إخواني، الأمر يحتاج إلى يعني عقيدة، يحتاج إلى عقيدة صافية مستمدة من الكتاب والسنة. وإياك ثم إياك أن تغتر بما ينشره الغرب ويعتقدون أن هذه علوما، أن هذه علوم قد توصلوا إليها وهي علوم جازمة. لا، أولا أنها ليست جازمة، وثانيا ما علموا الغيب، وإنما توصلوا لذلك بماذا؟ بوسائل محسوسة، توصلوا لذلك بوسائل محسوسة. فعلينا أن نحذر مما يخالف ذلك من ما يعتقده أولئك الخرافيون. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاتك العلى أن ويرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وإلى درس الغد نستكمل هذه الفقرة بإذن الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة. شيخنا سلمكم الله، السائل الكريم يقول هل تسمح لنا أن نصورك بتسجيل فيديو؟ والله لا أسمح يا أخوتي، لأن تعرف صحيح أن الفيديو فيه خلاف لأنه نقل للواقع، لكن لا أرى ضرورة لهذا، لا أرى ضرورة. نعم، أما التصوير الفوتوغرافي لا أسمح مطلقا. بل لا آذن وأؤثم من يفعل ذلك. تصوير الفيديو أيضا لا داعي له، ما الضرورة إليه؟ ليست هناك ضرورة. نعم. يقول وهل على سائل كريم آخر يقول هل على أحد على طريقة صوفية من بأس؟ التصوف والصوفية ليست من مبادئ الإسلام، بل هي مما اخترعه بعض المخترعين في أواخر القرن الثاني، وتطور شيئا فشيئا حتى تحول في بعض الأحيان إلى الكفر، مثل اعتقاد أن هؤلاء المخلوقين من مشايخ الطرق يعلمون الغيب، فهذا كفر بالله عز وجل، ومثل اعتقاد سقوط الأمر، سقوط التكاليف من الأوامر والنواهي ونحو ذلك، ومثل اعتقاد أن شيوخ الطرق يعلمون الغيب، أو أن الإنسان يصل في حالة من الأحوال أنه لا يخفى عليه شيء، فهذا كله مما يجب على العبد الكفر به، وهم درجات. هناك من أهل التصوف من هم أهل بدع، ولكن لا تصل أعمالهم إلى درجة ماذا؟ الكفر. وهناك من يبلغ حالهم مثل أدعياء علم الغيب أو أدعياء سقوط الأمر والنهي، فلا شك في كفر هؤلاء، أو استحلال المحرمات أو تحريم ما أحل الله عز وجل، فلا شك في كفر هؤلاء. أما من سلم من هذا فلا شك أنهم أهل بدع وخرافات أيضا، يجب البعد عنهم. وإن قال من قال إن التصوف له أصل، أن له أصلا وأنه يعني من علوم الشريعة، هذا كله دجل لا معنى له، وليس في الإسلام شيء اسمه التصوف أو الصوفية. نعم. سأل الله إليكم، يقول أعمل طباخا في أحد صلاة الحفلات مع العلم أن فيها غناء، هل علي من حرج؟ نعم، إذا علمت أو غلب على ظنك أنهم يستأجرون فيها المغنين والمغنيات فلا تذهب إليهم، ابحث عن رزق بديل وسوف يعوضك الله خيرا. نعم. يقول من جلس إلى من يعالج بالجن هل عليه وزر، مع العلم أني لا أصدقه وإنما أقتل الوقت معه؟ لا يجوز أن تقتل الوقت معه، فوقتك هذا أمانة عندك، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أملاه، عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فهذه الأوقات يا عبد الله لا تجعلها تذهب هدرا في الجلوس عند هؤلاء الأفاكين الدجالين من أكلة أموال الناس بالباطل، الذين يدعون أن عندهم جنا يخرجون الجن، هؤلاء كلهم دجالون وأفاكون. من استطاع أن يعالج بالرقية فعلينا أن نحذر من هذا كل الحذر، وأن لا نجلس عند هؤلاء الذين يدعون أنهم يعالجون الناس يخرجون الجن بالجن، فهذا كله من الدجل. وإن كان لابد من الرقية من معالجة الجن فليكن بالرقية الشرعية المباشرة على المريض. نعم. يقول نسافر غدا بعد صلاة الظهر إن شاء الله إلى مكة، إن شاء الله، هل نجمع، وهل إذا أدركنا المغرب والعشاء في الطريق نجمع أم نؤخر الصلاتين إلى مكة المكرمة؟ لا، إذا أدرككم أنتم مخيرون بين الجمع وبين تأخير الصلاتين إلى مكة، إذا كنتم ستصلون بإذن الله قبل انقضاء وقت الصلاة الثانية التي تجمع مع ما قبلها. أما إذا غلب على ظنكم أنكم تتأخرون عن ذلك فصلوا جمع تقديم، وعموما أنتم بالخيار، إلا إذا غلب على ظنكم أنكم تتأخرون عن انتهاء وقت الصلاة الثانية. نعم. يقول بعض الأحيان يكون هناك فراغ بين الصفوف الأمامية والخلفية وخاصة في الحرم النبوي، ما حكم الذين يصلون بالصفوف الخلفية؟ لا يجوز لهم ترك هذا الفراغ، بل يجب عليه من يتقدموا، فإن لم يتقدموا فيجب على من رأى تلك الفرج أن يستأذن الناس ويتقدم لسد تلك الفرج. نعم. عيد صلاة ايه؟ صلاتهم صحيحة ام باطلة؟ الذين يصلون الصفوف الخلفية وبين يعني لا نستطيع ان نقول صلاتهم باطلة، لكنهم يأثمون بذلك اذا علموا ان ثمة فراغا. نعم. يسأل سائل كريم يقول المؤخر الذي صار سنة في هذه الأزمنة الأخيرة وخر الصداق، نعم، يقول هل الزوج يرث منه إذا ماتت زوجته؟ نعم، هو ملكها وهو يرث كل ما من كل ما تملك، إن كان لها أولاد فله الربع، وإن لم يكن لها أولاد فله ماذا؟ النصف، سواء يضم المهر وجميع ممتلكاتها ومؤخر المهر، علما بأن الأولى للناس أن يتخلصوا مما يسمى بالمؤخر، لأنه أصبح بمثابة القيد الذي يقيد به الزوج ويهدد به في كل لحظة، علما بأنه غير معروف عند السلف. نعم. سأل الله إليكم، يقول امرأتي قد حاضت ونحن ذاهبون إلى مكة إن شاء الله، فهل تحرم إذا طهرت من التنعيم أم من السكن؟ تحرم من هنا من ذي الحليفة ولو كانت على غير طهارة، وتلبي وتؤدي المناسك ما عدا الطواف والسعي، فإنها تنتظر حتى تطوف، وليس لها أن تؤخر الإحرام إلى أن تصل، ولو أخرت فعليها ذبح شاة مع الإثم إذا كانت تعلم، إنما عليها أن تحرم من هنا من ذي الحليفة وتلبي وتقرأ وتعمل كل ما يعمل الحاج المعتمر ما عدا الطواف والسعي، لأن السعي لا يكون بعد الطواف. نعم. سأل الله إليكم، يقول السائل ما أدري نسميه فقيها أم لا، يقول ما سبب هذه الحرب الشعواء على الطرق الصوفية وقد صدق فيهم قول القائل وكلهم من رسول الله مقتبس غرفا من البحر أو رشفا من الديم؟ نقول وفقك الله، ثبت العرش ثم انقش. إذا كانوا يأخذون عن رسول الله فليحذفوا هذه التسمية، فإنه ما أنزل الله بها من سلطان، وكلمة فكلهم من رسول الله مغترف رشفا من المقتبس رشفا من البحر أو رشفا من الديم، هذه دعوة. وإنني أسأل سؤالا، من يدعي أنه يعلم الغيب هل ارتشف من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حاشا لله. من يأكل أموال الناس بالباطل باسم الطرق هل هو ممن يهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من يدعي علم الغيب هل هو صادق في دعواه الأخذ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يدعي أنه يشرع من دون الله ويبتدع عبادات ما أنزل الله بها من سلطان، هل صدق في أنه يغترف من البحر أو من الديم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من يخترع للناس أذكارا وأنكارا ينسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هو صادق في أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من يدعي أنه يقول لشيء كن فيكون وهو كافر بهذا، هل هو صادق في اتباعه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يدعي أنه يأخذ علمه مباشرة عن الله، حدثني قلبي عن ربي هذا الملحد، هل هو صادق في أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقارن بين من يقول حدثني قلبي عن ربي وبين من يقول حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأولى سلسلة الكذب، والثانية سلسلة ماذا؟ الذهب. أعني بالأولى حدثني قلبي عن ربي سلسلة الكذب والافتراء، أما حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه سلسلة الذهب التي تكتب بماء الذهب. وإلى درس الغد أستودعكم الله إن شاء الله، أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.